بالبعث، ففيه ضمن أن آمنا بالبعث، فمن آمن بالبعث يحصل منه خوف ويحصل منه وجل ويكون قلبه في خشية، فحصل لهؤلاء ما حصل، ولذلك ذكروا في مقام الخوف: لا تفضحنا يا الله إذا بعثتنا يوم القيامة فوقفنا مع الناس. فكأنهم بإيمانهم بيوم القيامة والخوف الحاصل في قلوبهم سألوا هذا السؤال، هذا من لوازم هذا الدعاء، فأثنى الله عليهم عز وجل فيما سألوه من هذا السؤال، فذكر الله لنا قصتهم في هذه لنتأسى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كما قال الصحابة رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى صلى الله عليه وسلم بين فلان بعد الله بن رواحة، مات عبد الله بن رواحة فبقي الآخر، فكان يقول: يا ربي أبقيتني فلا تخزني يوم القيامة أمام عبد الله بن رواحة، إنه كان أخوه الدنيا، وهذا مات ذهب، أخشى أن أخزى أفضح أمام أخي هذا، يقول: يا ربي لا تخزني أمام فلان رضي الله عنه، فلا تخزنا أي لا تذلنا، لأن الفضيحة فيها منه ما يفضح المرء إلا ويكون ذليلا والعياذ بالله، أي لا تذلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا قلت: يا فلان أنت رجل مشهور بالكرم، تعطي الجيران حبة تمرا حبة من تمر حبة من تمر، هل يكون هذا ثناء؟ ما يكون فيه ثناء، لأنه يملك أكثر من تمر، سيما إذا كان صاحب حقل وصاحب بساتين وصاحب رياض. فإذا قال: إنك لا تخلف الميعاد، فيه ثناء عظيم، لأن المرأة لا يملك أن يجزم أنه يأتي بالميعاد، ولذلك إذا وعدت إن شاء الله أنك لا تدري، هناك ما يحول بينك وبين الوفاء بالوعد، والإنسان عاجز، الذي يفعل ما يريد هو الله عز وجل، والذي لا يخلف الميعاد لا يرده أحد هو الله عز وجل. ولذا الشفاعة لما قال سبحانه في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد ما قال: هو الحي القيوم، أن علمه أحاط بكل شيء وأنه مالك الملك، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لبيان تمام القدرة وتمام الملك، لأن الإنسان قد لا يستطيع تنفيذ كل ما أراد، ولا يستطيع أن يرد شفاعة شافع، قد يأتي الملك خادم من الخدام يقول: يا مولاي فلان يطلب كذا، قدم له كذا، قد لا يستطيع أن يرفض له هذا الطلب. لما لا يستطيع؟ لأنه يعلم لو رفض له هذا الطلب حقد في قلبه ويخشى غائلته. وإذا الإنسان أحيانا يأتيه الصديق يقول: اعمل كذا وتفعل ذلك وأنت تارك، لأنك لو لم تعمل تخشى عائلة ردك له، والله عز وجل يخشى من وهو خالق الخلق قاهر كل عبد ورب الأشياء ورب كل شيء ومليكة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يحتاج إلى شفاعة. الشفعاء إذا شفعوا عند فلان وفلان وفلان فهو يحتاجهم كما هم يحتاجونه، لكن الله غني بذاته عن كل شيء. فإذا قال: إنك لا تخلف الميعاد، نبيه عظيم له، أثنوا على الله عز وجل. الوفاء بالعهد هذا ظاهر، قد يقول الإنسان: هذا ليس فيه مثل، لكن كأنهم قالوا: يا رب لا راد لقضائك وحكمك، ما أردته سيقوم وما وعدته سينجز، أنت الوفي بالوعد، أوف لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك بأن يكون لنا كذا وكذا وكذا. الله أعلم، اسم ما أقول المفسر. هذه الآيات حكاية عن أولي الألباب أنهم يقولون ربنا. قال أبو الدرداء يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. ما زال يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. أبو الدرداء فقيه ورع وزاهد رضي الله عنه. وكلمة ربنا أفضل ما يدعو به المرء ربه عز وجل. إن قلت يا ربي أي أنت خلقتني وأنا عبدك، أنت أوجدت نفسي وذاتي وجسمي، أنت رزقتني، أنت أعطيتني، أنت ملكتني، ففيه من الذل والصغار، ففيه من اعتياء الكبرياء والجلال الله عز وجل ما يستحقه. فلذا كانت هذه الكلمة تلذ بها الأنبياء والصالحون ويقول يا ربي يا ربي. نعم. واختلف المتأولون في المنادي، فقال ابن جريج وابن زيد وغيرهما المنادي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن كعب القرظي المنادي كتاب الله، وليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه. ولما كانت ينادي بمنزلة يدعو حسن وصولها باللام بمعنى إلى الإيمان، وقوله أن آمنوا أن مفسرة لا موضع لها من الإعراب، وغفران الذنوب وتكفير السيئات أمر قريب بعضه من بعض، لكنه كرر للتأكيد ولأنها مناج من الستر. لكنه كرر للتأكيد، هذا يقولونها عند العجز عن بيان المعنى، وإن التكرار لمجرد التأكيد هذا لا يكون. ما تأتي كلمة مجرد تكرار تأكيد لما قبل هذا لا يكون بكتاب الله عز وجل، لكن يخفى على بعض الناس ليعلمها بعض الناس. وإذا قيل هذه إنما جاء بها للتأكيد لأنه لم يظهر له معنى آخر في مرادها ومعناها ومدلولها. وإزالة حكم الذنب بعد حصوله. والأبرار جمع بر أصله برر على وزن فعل، أدغمت الراء في الراء، وقيل هو جمع بار كصاحب أصحاب، والمعنى توفنا معهم في كل أحكامهم وأفعالهم. وقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك معناه على ألسنة رسلك. وتوفنا مع الأبرار، اللهم أن توفنا صالحين وأنفقنا بصالحين. أنفقنا بصالحين دعوة مأثورة، توفنا مع الأبرار دعاء مأثور، توفنا مع الصالحين وأنفقنا بصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم دعوة صالحة يقولها الإنسان، يقولها الإنسان بعد أن يعلم من نفسه أنه يخاف الله ويتقيه واستجاب لأوامره واجتنب نواهيه. وفيه تقصير، فيسأل الله عز وجل إما أن يكمل له من فضله فيلحقه بهؤلاء الصالحين، أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بنعمة ورحمة منه فيكون له من العمل الصالح ما يلحقه بأولئك. وقرأ الأعمش رسلك بسكون السين، وطلبوا من الله تعالى إنجاز الوعد، وهو تعالى من لا يجوز عليه خلفه من حيث في طلب الرغبة أن يكون ممن يستحقه، فالطلبة والتخوف إنما هو في جهتهم لا في جهة الله تعالى. يعني يقول إنك لا تخلف الميعاد، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، هذا باب تفسير الحاسد كما قال كما ذكرناه في آخر سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا رضى عن هذه الأمة الإصر والأغلال. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هاتين الآيتين العظيمتين أنهما أنزلتا من تحت العرش، ما دعا بهما المرء وسأل الله عز وجل بهما إلا قال الله نعم أي قد أجبتك. فإذا كان الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر والأغلال، فما معنى ربنا ولا تحملنا ألا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هل يكون هذا من باب تحسين الحاصل؟ فقال لا، ليس من باب تحسين الحاصل، فإن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة في الجملة الإصر والأغلال، لا يكون في جملة هذه الأمة آثار وأغلال كما كان في بني إسرائيل، لكن قد يحصل للفرد من أفراد هذه الأمة بعض الآثار والأغلال لذنوب فلم تنفى عن الفرد ونفيت عن الأمة بالجملة. فإذا قال هؤلاء إنك لا تخلف الميعاد والله لا يخلف الميعاد، هل هذا باب تحسين الحاصل؟ قال لا، ليس هذا الباب، بل هذا ثناء على الله عز وجل، والثناء لأنه موف وعده لا قاهر له ولا راد لحكمه، وهذا أولى مما يقوله المفسرون أنهم قالوا إنك لا تخلف الميعاد من باب التأديب والتعليم والتذلل والخضوع. نعم. فمعنى قول المرء اللهم أنجز لي وعدك إنما معناه اجعلني ممن يستحق إنجاز الوعد، وقيل معنى دعاءهم الاستعجال مع ثقتهم بأن الوعد منجز. يعني هذه كلها تأويلات، كيف يقولون إنك لا تخلف الميعاد؟ إما بمعنى إذا قلت فلان أنجز لي وعدك، أي أسرع في هذا الوعد فإني محتاج إليه، إنك لا تخلف الميعاد أنجز لنا وعدك سريعا يا الله، فإنا فقراء إليك في حاجة إلى هذا. نعم. وقال الطبري وغيره معنى الآية ما وعدتنا على ألسنة رسلك من النصر على الأعداء، فكأن الدعوة إنما هي في حكم الدنيا، وقولهم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إشارة إلى قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فهذا وعده تعالى وهو دال على أن الخزي إنما هو مع الخلود. الخزي قال مع الخلود ليس بالضرورة، وجعل الخزي لما قال مع الخلود أن الخزي مع الكفار فقط، إنما يناط بالكفار وليس كذلك، لأن صاحب الغدر يحمل لواء يوم القيامة، يحمل لواء خلف أسده، يمر بالناس في موقف عظيم يومه يعادل 50,000 سنة من أيام هذه الدنيا، يمر عرض الناس والناس يموج بعضهم في بعض يضرون هذه اللافتة التي يحملها خلفه، فلان غدر بفلان إما زنى بامرأته أو قتل ولده أو عمل كذا والفضيحة مكتوبة، هذا خزي، مع ذلك هذا ما يخلد في النار، صاحب معصية قد يعذب ثم يذهب إلى الجنة، وليس الخزي منوط بالكفر، الخزي فضيحة قد تكون في عرصات القيامة وقد يدخل النار ويطهر منها ثم يعاد إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخزنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. هذه بعدها أو الأسئلة؟ نقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. هل التوسل بالأعمال يكون في الشدة وغير الشدة؟ وما هو الأحسن في التوسل بالأعمال، فعله أم هو تركه لأن فيه شيء من تزكية النفس؟ ما في شيء من تزكية النفس، لا تستدرك على الله ولا على رسول الله، ما قرره الله ورسوله هو الصواب، ولا يكون هذا الدعاء بالشدة، والإنسان يدعو الله بالرخاء أكثر من دعائه بالشدة، لأن الذين يدعون الله بالشدائد يسونه بالرخاء، إذا دعوت الله بالرخاء تذكرك حين الشدة، وهذا الدعاء يقع في كل حين، الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، إذا جئت إنسان قلت أقرضني درهم ثم جئته ثانية أقرضني درهم فيعطيك على ملل، بثالث يقول يا أخي روح معني ما تسألني شيئا، لكن الله يحب الملحين في الدعاء، تسأله فيعطيك، تسأله فيعطيك، تسأله فيعطيك، فلا أمل حتى تمل أنت، لكن الإنسان يمرض ويصاب بالمرض فيمر عليه أسبوع يقول يا ربي، ثم بعد ذلك يمر عليه أسبوع آخر وما شفي من هذا المرض يقول يا ربي، ثم يشفي بعدما تناول بنسلين ولا أعطي كذا ولا وضع حبة سوداء، فشفي بعد ساعات أو بعد يوم، ينسى أن هذا الدعاء قد استجاب الله له وجعل هذا سبب، فيربط شفاء هذا السقام بذاك الدواء الذي كذا، ويتناسى ذلك الأمر. هذه الصحة التي أنت فيها والرزق الذي أنت فيه والبصر الذي أنت فيه وصحة العيان الذي أنت تعوله، إنما هو بدعائك وما طلبت من الله عز وجل أن يعطيك إياه. فلا تنسى أن هذا فضل الله عليك، تترى وأكثر من الدعاء يكثر الله عز وجل لك الإجابة ويعطيك سبلك. لا تمل، اكثر من الدعاء، فإن الله يحب الملحين بالدعاء. كيف السبيل إلى الجمع بين قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ في مصيبة وفي ابتلاء. الابتلاء المصيبة عقب ذنب، والابتلاء عقب ذنب، لكن قد يكون ابتلاء لمصيبة ولذنب، والذنوب تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة في مجلس واحد. إيش معنى يغان على قلبي؟ أي يحصل على قلبي شبه الغيث. الغيث هو السحاب الرطيب، قد يكون غطاء على القلب فلا يجد في نفسه، فلا يجد المرء في نفسه نشاط للذكر والدعاء والإقبال على الله عز وجل، يكون فيه شيء من ضيق. فيقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي. والغي في حق الصالحين، في حق الأنبياء والصالحين، أنهم تركوا من الأعمال الصالحة ما كان ينبغي لهم أن يؤتوها، فأتوا بأعمال صالحة دون ذلك. قد يكون عدة أسباب، قد تكون عن غفلة، قد يكون أخذوا بالمرجوح دون الراجح، قد يكون عمل من الصالحات ما كان أولى بهم أن يتولوا ذلك. الله عز وجل إذا ابتلاهم لا يبتليهم بمعنى كما هو في سائر العباد، لأنهم معصومون من الذنوب، هم معصومون من الذنب. معصومون من الذنوب مسألة فيها خلاف، أهو من الكبائر أو فيما فيه التبليغ وهو الصواب، كل ما كانوا يبلغونه عن الله عز وجل لا يخطئون فيه، وما كان خلاف ذلك قد يكون الخطأ والذنب في حقهم ليس بمعناه في حق الآخر. فإذا قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل يعني الصالحين بذنوب حسب كل مرتبة مرتبتها. وإلا قوله سبحانه وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عام لم يخصص بشيء. قد يفهم من قول الصحابي آنفا إنهم دعوا بقولهم ربنا ربنا أنه يكفي ترديدها مثل ما يقول البعض الله الله الله ويرددونها، فما هو تعليقكم؟ الدرداء رضي الله عنه ما قالوا ربنا ربنا باب الاختصار، أي ربنا آتنا، ربنا سمعنا، ربنا استجب لنا. لما قال ربنا ربنا ما معنى أن اقتصروا على ربنا ربنا؟ لا، يعني قالوا ربنا ثم دعوا، ثم قالوا ربنا ثم دعوا، هذا يفهم سياق الكلام. لا تقول كمثل من قال الله الله، لا هذه واردة ولا هذه واردة. نعم. هل يجوز للنساء أن ينظرن أفلام الثقافية والتربوية والجمادية والمسلسلات مع أن فيه رجال أجانب؟ لما خص النساء؟ لا أدري، والرجال إذا شاف إيش الفرق بين النساء؟ أما من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سيأتينا إن شاء الله في القصة القادمة نبين هذه المسألة، ومن أجل هذا السؤال إلى ذلك الوقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. Thank you. شوف